بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني القرآن العظيم مليء بالعبر والعظات والدروس التي كانت تنزل وحيا مبينا وهدى منيرا للمؤمنين بعد كل غزوة من الغزوات. يأتي القرآن يبين يعني سبب هذه الغزوة وقضية الصراع بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان والفوائد والعظات والتوجيهات لعباد الله المؤمنين. فمن هذا المنطلق يعني لابد لها أن نستفيد من الأحداث التي تجري للمسلمين ونأخذ منها العبرة والعظة. أولا لابد أن نعرف أن قضية الصراع بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان قضية مستمرة إلى يوم الدين لا تزول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ستكون هناك ملحمة عظيمة بين الروم وبين المسلمين قرب قيام الساعة. وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن لا يزالون دي تفيد الاستمرار، يعني الأمر ده لن ينقطع أبدا. وأهل الإرجاف والنفاق يصورون للناس أن هذا من الممكن أن ينقطع، ومن الممكن أن يعني أن أهل الكفر بأنواعهم أن يرضوا عن المسلمين. كلا وأبدا، اللي يقول كده هي بكذب القرآن. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن يرضوا عنكم حتى تتركوا دينكم وحتى تكفروا ككفرهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يعني في الأحداث اللي مرت بإخواننا المسلمين في غزة كان في بشائر من النصر، بشائر بالنصر، وحصل نزاع بين الناس هو اللي حصل ده نصر أم لا. يعني بعض الناس يقولوا ده نصر والتانيين يقولوا إيه هذا ليس نصرا. ما قتل في المعركة أكثر من 1000 من المسلمين، 1300 وشوية، وجرح 5000 وشوية برضو، وهدم 4000 منزل، واخد بالك، وهدم ما يقرب من 25-30 مسجد. طيب إزاي ده بقى نصر؟ ما هو في الواقع اللي بينظر للمسألة دي بينظر لها بنظر ضيق. هو النصر في عدد القتلى؟ لا، ده النصر ده أمر أوسع. النصر ده في الثبات، في الصبر، في انتصار المبادئ، في فشل الأعداء. فإن الأعداء لا يحققون أهدافهم، وأنهم تحدث فيهم نكاية. يعني أضرب لحضرتك مثل: لو أن رجلا من المسلمين ألقى بنفسه وسط الكفار وقتل، وقتل منهم 10 وهو مات، نصر ولا هزيمة؟ ليس نصرا. نصر الإيه؟ نصر للثبات، إحداث نكاية في الكفار، إرعاب الكفار. لما واحد يفعل فيهم مثل هذا الفعل، إيه الخلل اللي يحصل لهم والرعب الذي يملأ قلوبهم؟ مش دي معاني عظيمة لابد أن يلتفت إليها؟ ثانيا يعني لا يوجد شيء في هذه الدنيا بدون ثمن، بدون ثمن. وما زال يعني حتى في عند الناس اللي يسموهم الوطنيين والعلمانيين عندهم حق الدفاع عن النفس وعن الوطن ودفع الاحتلال، ده أمر مشروع، واخد بالك. يعني الفرنسيين قتلوا الألمان لما دخلوا بلدهم في الحرب العالمية، واخد بالك. وأهل الجزائر قتل منهم أكثر من 1,000,000 في حربهم مع الفرنسيين، ها محدش لمهم، محدش قال دول هزموا. فليه؟ في معاني. الرجل يقاتل لأجل مبدأ، يقاتل لأجل عقيدة. فأولى وأولى أن أهل الإسلام يدركوا هذا المعنى، أن من يموت على الدين هذا لم يهزم. متى يهزم؟ لو استسلم لعدوه، لو خضع له واستكان بهذه الهزيمة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يبقى الشيطان وحزبه هم دول الأعداء. ده معنى جليل جدا، وده أحد بشائر النصر في الأحداث اللي مرت بالمسلمين في غزة. إن المسلمين كثير منهم كان غافل عن قضية الولاء والبراء، ومن العدو ومن الصديق، خاصة أن كثير من المنافقين والمطبلين حاولوا أن يوهموا الناس أن العملية إيه؟ إنسانية، دين الإنساني، وأن الكل إيه؟ إخوات، وأنه لا بأس أن يتعايش الجميع تحت سماء واحدة وفي أرض واحدة، وأنهم إخوان لنا، سائر أنواع الكفرة اليهود ومن ولاه. فسبحان الله الأحداث دي أيقظت في المسلمين هذا المعنى، إن في إيمان وفي كفر، في حق وفي باطل. ده في حد ذاته انتصار للمسلمين، ها، لأنه إيقاظ لهذا المبدأ وهذه العقيدة هذا أمر هام جدا. تعرف لو ضاع هذه المبادئ، لو ضاعت يبقى انتهى كل شيء. لما الإنسان يرى أن العدو صديق، إيه اللي يحصل؟ لا يمانعه ولا يحاربه، بل يستسلم له ويخضع له، بل ربما ساعده. أنت تعرف ما يسمى بغسيل المخ؟ غسيل المخ سمعت عنه؟ بيمسكوا واحد، خذلك، يغسلوا مخه، يعني شايف أن فلان ده عدو يشوف أنه هو إيه؟ صديق. سمعت مثلا عن الجاسوس؟ الجاسوس أي واحد بيتجسس على مثلا المسلمين لصالح الأعداء. ما الذي يدفعه لذلك؟ بيعملوا عملية تهيئ نفسي وغسيل مخ وغزو فكري. ما هو لازم يقنعه اللي انت هتعمله ده صح، وان هو مفيد ليك في العاجل والآجل، وان الناس دول اللي انت هتتجسس عليهم ما يستحقوش، لازم تتجسس عليهم. يقولك انت مهان في بلدك، هما بيدوك حقك، دول ظلمة مجرمين. شوف الفساد المنتشر في البلد، شوف تهيئة نفسية، وشوف الحرية اللي عندنا، ها. فيبدأ الرجل تنعكس أمامه الرؤى والمفاهيم، ويرى العدو صديقا والصديق عدو، ويبرر له بقى الشيطان وحزبه، ما المانع أن أساعد أولئك. ساعات بيبقى الفرق بين الكفر والإيمان شعرة. فإيقاظ المعاني الإيمانية ده نصر هام جدا ومهم جدا. إليك بعض البشائر من النصر. المحنة دي أول حاجة، المحنة دي جعلت الأمة أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأحد الإخوة الأفاضل في غزة هو بيخطف في الناس، بيقول لهم هذه المحنة قربتنا إلى الله سبحان الله. من المحن تأتي المنح. ممكن الإنسان في الرخاء والسراء يحصل له غفلة وبعد عن ذكر الله وشكره سبحانه وتعالى، فلما في محنة وضغط من الأعداء اللي يحصل يلجأ لربنا ويصلي. وملاحظ والله، يعني حتى في كثير من المساجد تلاقي المساجد امتلأت. احنا كمان بعيد، احنا قاعدين في الرفاهية، ها، ما بالك بقى هناك، ها. فالمحنة دي بتقرب الناس لربنا سبحانه وتعالى، وده أمر يقيني. وربنا سبحانه وتعالى يعاتب من لم يفعل ذلك. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، مش لما يجي البأس تتضرع، ده أحد فوائد اللي البأس، اللي انت تلجأ إلى الله، ها، لما تشوف تسلط الأعداء وإهلاكهم للحرث والنسل وقتلهم للنساء والأطفال، أمر مؤلم للغاية، وانت مش قادر تدفعهم، وانت عاجز تعمل ايه؟ تلجأ ربنا تدعوه بتضرع وصدق أن ينتقم من الأعداء وأن ينتصر للمسلمين. دي فائدة عظيمة، دي منحة كبيرة، وده نصر كبير، إيقاظ للمسلمين من الغفلة، أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتقربوا إليه أكثر. اثنين، استخراج عبودية لم تكن لتستخرج لولا هذه المحنة. عبودية التذلل والافتقار والتوكل على الله سبحانه وتعالى، عبودية الصبر والثبات. لأن في ناس بتعبد ربنا في حالة الرخاء، ويعبدش ربنا في حالة البأساء. شوف ربنا قال إيه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ابن كثير رحمه الله يذكر في تفسير هذه الآية أن بعض ضعفاء الإيمان إذا دخل في الإسلام، فإن أصابه خير كثرة ولد كثرة مال يقول هذا دين طيب هذا دين خير، وإن أصابته فتنة شر مصيبة، المال قل حد من ولاده مات، يقول هذا دين سوء والعياذ بالله، فيترك الدين. فشوف المحنة دي بتمحص المؤمنين، تستخرج منهم عبادة الثبات والصبر. أنا عبد لله سبحانه وتعالى في السراء وفي الضراء. صراحة شفنا معاني جميلة والله، يعني أنا بفضل الله سبحانه وتعالى ما عندي تلفزيون في البيت لأن أنا أبرأ إلى الله من ذلك، لكن شفت عند والدتي أن بعض نشرات الأخبار صبر عجيب والله، ثبات جميل، يجيبوا امرأة والله أسود الرجال، مات ابنها والمنزل بتاعها هدم وبنتها طارت رجليها وطلعت تقول ايه الحمد لله، احنا برضو صامدين احنا برضو صابرين في سبيل الله. ياه درس كبير والله، درس عظيم. شوف الصبر والثبات والله الكلمات دي بتزعزع الأعداء. وبعدين ده دليل على ايه؟ ان الناس يتربى التربية إيمانية. ما هو في واحد وقف في المعركة أول ما بدأ يطلع يجري، وفي واحد تاني وقف لحد ما مات، إيه الفرق بينهم؟ إيه الفرق بينهم؟ التربية الإيمانية. ده تربى اتربى على أن في صبر وفي ثبات وفي جنة وفي حساب وفي آخرة، والتاني ما ترباش فيقعد ليه ويقف ليه، طلع يجري. فشوف الناس أصيبوا بما أصيبوا به لا تجد لا هلع ولا جزع ولا سخط بفضل الله سبحانه وتعالى، صبر وثبات ورضا وحمد وشكر، يقولوا الحمد لله والشكر لله. والله المعاني دي سمعناها كتير، ويمكن انت سمعته معانا، ناس كتير طالعين يحمدوا ربنا. صحيح ان هم متألمين، صحيح ان بعضهم بيبكي، بس في قلوبهم ليه معاني الإيمانية دي وان في عدو احنا بنقاتله، واللي بيحصل ده في سبيل الله ومش مشكلة، مش مشكلة ان احنا نبذل في سبيل الله ونضحي في سبيل الله. المعاني دي والله خفيت على كثير من الناس اهل النفاق، يقول لك ونحاربوا ليه؟ ما احنا قلنا لهم. شوف اهل النفاق يقول لك قلنا لهم يسمعوا الكلام. لسه واحد منافق سمعوا بودني بيقول ايه، قلت عارف حماس دول هم اللي موتوا الشعب الفلسطيني، هم اللي قتلوه، مجرمين. هو بيقول كده، يعني معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قتل الصحابة في غزوة احد. شوف ما هو ده المعنى، لما يجي الأعداء يضربوك تعمل ايه؟ ترمي السلاح وتسلم، هو المفروض كده. عيب اللي انت تقاتل. شوف عكس المعاني، شوف والعياذ بالله، ران على قلوبهم، طبع على قلوبهم، لا يفقهون، أهل النفاق. فين معاني العزة والكرامة؟ فين هذه المعاني؟ ضعت. ليه؟ لأنه لم يتربى على معاني الإيمان. انظر بقى إلى من تربى على معاني الإيمان، صبر ثبات وحمد وشكر في سبيل الله، مهما يحدث نصبر لله سبحانه وتعالى. تحويل الصراع بين المسلمين واليهود أخذ يعني الطابع الشرعي والديني. كان قبل كده حضرتك الصراع ده باسم الوطنية والقومية، كان دايما. وفي الحروب اللي خاضها المسلمون للأسف وهزموا في أغلبها، كانت أغلبها طابع وطني، بنقاتل عشان الوطنية عشان إخواننا في العروبة. المرة دي كان الحرب للإسلام، والناس معلقين لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقولوا في سبيل الله شهداء، واخد بالك، قتال لله سبحانه وتعالى. معاني والله عظيم، والله ده في حد ذاته نصر وفتح. وبعدين يعني إيه ألف واحد ماتوا؟ يعني 1400 واحد ماتوا، أحسبهم شهداء؟ ما قتلنا في الجنة وقتلهم في النار، دي نقطة. النقطة الثانية حضرتك، طب ما احنا في الحوادث العادية بيحصل أكثر من كده، ما احنا في العبارة اللي غرقت مات أكثر من 1000 واحد وما كانوش شهداء، كانوش بيقاتلوا يعني الكفار، وكل الناس الله سبحانه وتعالى أن يقبلهم. في حادثة قطر كفر الدوار لو تفتكروه، مات فيه مئات في حادثة قطر واحدة. حوادث السيارات يوميا بيموت فيها المئات والألاف في المدن الكبرى، فهمهاش قضية ضخمة ان يموت 1000 واحد. بعدين ماتوا بايه وليه؟ ما ماتوا في سبيل الله، ماتوا بعزة. ما الانسان يموت عزيز خير من ان يعيش ايه ذليل مهان. يبيع دينه ويبيع كل شيء لأجل الأعداء، ها؟ أما يموت في سبيل الله يموت عزيز، وده معنى عظيم جدا، معنى كبير، ها؟ المعنى ده جعل الكفار يخضعون للمسلمين. والله يما يروا الثبات والصبر حتى الموت، ها؟ وإن قطعتمونا وإن فعلتم ما فعلتم نتمسك بديننا حتى نموت في سبيل الله سبحانه وتعالى. خطاب العزة سمعنا كتير، احنا سئمنا من خطاب الذل والاستسلام والاستكانة، ناس عندها خنوع وجبن وخوف وهلع، لا سمعنا بقى كلمات العزة، لن نركع إلا لله، لن نخضع إلا لله مهما فعلتم. مع ان يا اخي سبحان الله، والله دي آية من آيات ربنا، اتخذ بالك، شوف فرق القوة الضخم الهائل الذي لا يقارن، مفيش وجه للمقارنة من قوة الناس اللي بتقاتل في غزة وبين اعتدي اليهود، احدث انواع الاسلحة، خد بالك، وضرب بلا رحمة ولا هوادة ولا شفقة ولا مغيث، وشعار الناس صم بكم عمي لا يتكلمون، كانوا قبل كده بيتكلموا اتخرصوا المرة دي، فرضوا فضلوا كده مخروصين فترة طويلة، واخد بالك، لحد ما بقت فضيحة، ها فضيحة، فطلعوا بيقولوا ما يصحش، عيب، كفاية، واخد بالك، مناظر الرجل تحرك الحجر، مناظر تحرك الصخر، أطفال ونساء، ها، ظلم بشع في كل الأعراف والمواثيق حتى التي وضعوها هم الكفار، هم اللي وضعوها، ما بالك بقى بالمسلم أخو المسلم، فالمؤمن أخو المؤمن، فين أخوة الإسلام؟ ما فيش، ها، لا مغيث، ومع ذلك تجد خطاب العزة، اعتزاز بالإسلام. شوف ربنا سبحانه وتعالى شنع بالمنافقين الذين يوالون الكافرين، أيبتغون عندهم العزة، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ما لهم؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة. عزة مين؟ فإن العزة لله جميعا، العزة لله. فوالله حاجة جميلة جدا نحن نسمع خطاب ناس بتتعزز بالدين، ما فيهوش استكانة، ما فيهوش الخنوع، ما فيهوش جبن، ما فيهوش خوف وهلع، يا أخي موت عزيز يا أخي، ما هو من لم يمت بالسيف مات بغيره. عارف خالد بن الوليد رضي الله عنه قائد الرباني العظيم لم تنكس له راية، خالد بن الوليد جندي من جنود الله وأسد من أسود الله، سيف من سيوف الله كما قال صلى الله عليه وسلم، حضر أكثر من 100 غزوة، مات فين خالد؟ الفراش، وهو بيموت على فراشه بيقول حضرت كذا وكذا غزوة ما في بدني قطعة إلا وفيها ضربة أو رمية أو طعنة، وها أنا أموت كما يموت البعير على فراشي، هموت مش موت في ساحة القتال، موت فين؟ على الفراش زي سائر الناس، لا نامت أعين الجبناء، قتل الله الجبناء، والله خيبهم الله، يهربوا ويجروا ملعونين، خد بالك الجبناء دول، دول ملعونين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يجي ساعة الحرب ويجري جرش، يخذل المؤمنين ويخذل الدين ويرجف. خالد بن الوليد حضر الغزوات دي كلها ومات فين؟ على الفراش. درس بقى للجبان حتى يتشجع، بس المحنة دي خد بالك خطيرة، مش أي حد يثبت، لا يثبت إلا من ثبته الله، اللي كان عنده المعاني الإيمانية، قلبه قوي مليء بمحبة الله، مليء بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، مليء بالإيمان بالآخرة، يموت في سبيل الله، يضحي في سبيل الله سبحانه وتعالى. أما غيره فلا تجد عنده رغبة ولا ثبات ولا صبر. الأمر الثالث، احنا كده كان نقطة 5 6، البذل والتضحية في سبيل الله، هي دي طريق النصر، هو ده طريق العزة. قال صلى الله عليه وسلم ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. من الجهاد ده لازم فيه ناس تموت، ولازم يفيه تضحية بالمال والنفس واللسان. قال صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وفي حد يعرف يجاهد هو قاعد في التكييف ها وقفل على نفسه الباب ها وقاعد يزرع ها ويعتني بمشاريعه؟ ما الجهاد لازم يبقى فيه تعب، يبقى فيه بذل، يبقى فيه تضحية. العزة للمجاهدين، العزة لمن يبذل ويضحي في سبيل الله سبحانه وتعالى. أما اللي احنا نتخلى عن قضايانا ونتخلى عن ديننا ونبتغي العزة، هذا لا يكون. بفضل الله برضو المعاني دي وجدت، وجد هذا المعنى البذل والتضحية في سبيل الله عز وجل. بذلوا وضحوا ها، وفي الآخر يهود ايه؟ وقفوا النار. حاجة جميلة خالص، اليهود اللي وقفوا النار بعد 22 يوم من الضرب، هم اللي وقفوا ليه؟ فشلوا. أحد كبار لواءات عندهم السابقين يقول ماذا تصنعون؟ لقد فشلتم، لقد فشلت. هم اللي بيقولوا لم تصنعوا شيئا، أنتم تمشون في مكانكم. وكثير منهم انتقدوا وزير الإجرام الذي شن هذه الحرب. ليه؟ لم يصنعوا شيئا، لم يحققوا هدفا. يعني هم كانوا داخلين ليه بحربوا ليه؟ قضاء على حماس ها؟ يقول لك إنشاء واقع جديد، ده حصل؟ ما حصلش. إيقاف الصواريخ حصل؟ ما حصلش ها؟ فشلوا فشلا ذريعا بإيه؟ بصبر إخواننا بفضل الله سبحانه وتعالى ها؟ بالبذل والتضحية في سبيل الله. معاني عظيمة والله لإحنا نقاتل في سبيل الله عز وجل فننصر. حاجة بقى جميلة خالص، إلقاء الرعب في صفوف اليهود، مش اليهود بس بل والكفار في كل العالم، باليهود ومن وراءهم. حاجات جميلة بقى في الإحصائيات بتقول لك إيه، عشان برضو إيه، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ما هو خد بالك، وسائل الإعلام أحيانا بتركز على ألام المسلمين ولا تنقل ألام الكفار. لا، ده لما انت تشوف ألمهم ها تنبسط، تستريح شوي، نارك تطفى شوي، واخد بالك. فبيقول لك كان 1.5 مليون يهودي في مرمى الصواريخ، وكانوا عندما يسمعون صفارات الإنذار يهرعون إلى المخابئ خوفا من الايه؟ الصواريخ اللي بيقولوا عليها الصواريخ فيشينك. رمى الصواريخ بص قد الإيد كده يعني ها، قد الزراع. بس سبحان الله، ألقى الله في قلوبهم الرعب، هلعهم، سبب لهم أمراض نفسية، أمراض نفسية واكتئاب وحزن وكآبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم كآبة وحزنا ومرضا. ما تفتكرش أغلقوا المدارس، بقول لك مباراة الكرة وقفوها، كل المدن اللي تحت مرمى الصواريخ المدارس وقفت، مباراة الكرة اتلغت. يعني ما نعرفوش يعيشوا من غير كرة، خد بالك، ولا يعيشوا من غير وسائل الرفاهية كلها. الموظفون ها والكبار كانوا يجتمعون تحت الأرض، مش ده رعب؟ مش ده هلع؟ ها خسائر بقى، خسائر بالملايين وقد تصل إلى المليارات بسبب تعطيل المصانع. ما عندهم هلع، مش زي حضراتك انت طالع متوكل على الله بتقول يعني ايه ما موت، ايه صاروخ يعني هموت، موت في سبيل الله. ما عندوش هو المعنى ده، ولك اموت ابدا، انا مش عايز اموت. ولتجدنهم احرص الناس على حياة. شفت منظر ما نسوش، مش عارف ايام اللي اسمه شارون ده عليه من الله ما يستحقه، كان سقط صاروخ في حتة وهو ايه راح يعزي الناس ويوسيهم، اليهود اللي زي الراجل قاعد يعيط ويشتم فيه. ما في حرية عنده، في حرية يشتم، يقول له لا انا عايز امشي في الشارع انا مطمن، ما ينفعش كده. خد بالك، عشان ايه؟ صاروخ خشب، هم بيقولوا عليه خشب. سبحان الله، رعب عجيب في القلوب. وهم خد بالك، هذا الذي جعلهم ده من اكبر اسباب الهزيمه. انت بتقاتل الناس لا يستطيعون ان يصبروا، والله لا يستطيعون. وكثير من الافاضل ومن اهل العلم قالوا اليهود لا يتحملون الحرب الطويله، استحملوش. شوف يا اخي عشان تعرف قد ايه المنافقون ضيعونا والله. الحروب السابقه خطتين وجرش، وقف وقف، حاضر حاضر. سبحان الله، دلوقتي لسه في الاخبار كده جايبين ان اليهود يرسلون مبعوثيهم، شوف ليه، لتثبيت وقف اطلاق النار. شوف الكلمه، لتثبيت وقف اطلاق، خايفين سبحان الله، والله آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. هم اللي خايفين يعني، معهم كل ده وخايفين. ما ننساش منظر شفته، ولد صغير ماسك طوبة كده، طوبة، والولد اليهودي قدامه ماسك الرشاش اوتوماتيكي حضرتك، بيعمله كده طلع يجري، طلع يجري وراه الولد الصغير، طلع يجري وراه. والله العظيم سبحانك يا رب. وألقى في قلوبهم الرعب، اليهود أجبى الناس وأخس ناس. المشكلة فين؟ لم يجدوا من يقف لهم. شوف لما في بعض الناس وقفوا لهم مع الضعف والقلة وقلة العدة والعتاد، شوف عملوا فيهم ايه؟ بهدلوهم، مسخرة مسخرة. الدولة مش عارف أكبر جيش مش عارف فين شرق الأوسط، ورابع مش عارف ايه، وسلاح مش عارف ايه، وكل ده ويجروا، وكل ده وينسحبوا. ها؟ فين بقى القوة اللي مش عارف ايه؟ وفين بقى اقول لك احنا كنا عايزين نربطه بتوع حماس دول، هنطلعوهم واحد واحد. فين؟ عملوا حاجة؟ ابدا، هزموا شر هزيمة وانسحبوا وفشلوا، وهم اللي بيقولوا فشلنا فشلا ذريعا. فآية والله من آية ربنا. اليهود قتل منهم من 40 ل 80 في الحرب، 372 جريح، 48 عملية قنص، إصابة 12 جرافة و20 دبابة و8 ناقلات جنود و7 آليات، وإصابة 12 منزل ومنشأة. الصواريخ ضم ها 12 منزل، يعني الصاروخ اللي بيقولوا عليه في شين كده جايبين صورة المنزل، هدمه، هدم المنزل. سبحان الله، بقوة ربنا بقى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ما احنا لازم تدرك هذه المعاني. شوف المنظر الجميل، جايبين الصاروخ نازل في الشارع، والراجل مش عارف رئيس ايه عندهم كده، الامن مش عارف ايه، بيجري جري ينبطح على الارض خايف من الصاروخ. سبحان الله، هي من ايات ربنا. وما رميت اذ رميت، انت لازم تستشعر هذا المعنى، اللي انت بتقاتل بالله وفي سبيل الله ومع الله سبحانه وتعالى. يقولوا ايه كمان؟ اسقاط طائرة استطلاع واصابة خمس طائرات مروحية. يقول لك اليهود استخدموا نصف السلاح الجوي بتاعهم، ونفذوا ما لا قل عن 2500 غارة، وكل ده فشل. أكثر من مليون كيلو جرام من المتفجرات، مليون كيلو جرام. يعني بعض الناس بيقولوا توت الحرب دي الأسلحة اللي ألقيت دي والذخائر تكفي لاحتلال 10 بلاد، كل ده ضرب ها بلا هوادة. الاستعانة بأفضل ألوية الجيش الإسرائيلي اللي يسموهم المظليين، ناس بقى ليه الفتوات دول بتاعهم، القائد بتاعهم جرح ونائب القائد قتل، اللي هم بقى ايه أفخم ناس دول بقى، جابوا بقى من الآخر هم من التقيل اللي عندهم. ومع ذلك ها كانت الخيبة، كانت الخسارة. بيقول قتل قائد مساعد قائد اللواء وجرح قائد اللواء. المظاهر يعني فشل الحرب، أولا استمرار قصف الصواريخ، وصول الصواريخ إلى مدى أبعد ولأماكن خطيرة. أحد الصواريخ سقطت في قاعدة أكبر القواعد عند إسرائيل، قاعدة جوية ها، وبعضها سقط في مصانع كيماويات. بيقولوا المصنع ده لوحده أصيب فيه ما يقرب من 68 إصابة، واشتعلت النيران في المصنع. بيخبوا الحاجات دي، خد بالك، مش عايزين يفرحونا عشان ما نشمتش فيهم، بس احنا نحب نشمت فيهم، بننتقد منهم. حاجات جميلة خالص، حاجات تفرح، واخد بالك. عدم القدرة على إزالة حركة حماس، وهذا ما اعترف به واحد اسمه مش عارف ديف فزيغالس ولا اسمه ايه، مستشار رئيس الوزراء اليهودي الأسبق. بل تزايدت شعبية حركة حماس وسط الناس، وهم أصلا سبحان الله الناس دايما يحبوا أهل الصدق وأهل الإخلاص، والناس بتحب العزة والكرامة. مش واحد بيموت عشان كرامته، صح؟ يموت عزيز. فسبحان الله احنا لم نتعود على مسألة الكرامة والعزة كما قلنا، تعودنا يعني كثير من الناس من المسلمين ممن نشأ في عهد الثورة وغير الثورة لم يرى إلا الذل، لم يرى إلا المهانة، بنضرب ونسكت، بنضرب وننسحب، ها إلى غير ذلك. فالناس لما رأت هذا الثبات والصبر ها التفوا حول هؤلاء الناس، نحسبهم أهل صدق، ونسأل الله أن يوفقهم وأن يثبتهم على الحق. اوعى تفتكر أن الحرب انتهت، الحرب لن تنتهي، دي أحد الجولات، وينبغي على المسلمين في كل مكان أن يحذروا من مكر اليهود ودسائس اليهود. ما أدروش بنفسهم هيسكتوا؟ لا، ده لهم طابور طويل من المنافقين، والله أخطر، أخطر على المسلمين من اليهود. يتدسسوا وسط الصفوف وبطرق ملتوية، يحاولون بقى أن يستأصلوا القادة وأهل الجهاد وأصحاب العزة والذين يرفعون الراية. مش هيسكتوا اليهود، لن يسكتوا، هذه أحد الجولات، فشلوا، بس هل يسكتوا؟ لن يسكتوا، لازالت الحرب مستمرة. فلابد أهل الإسلام يكونوا على حذر وأن نستعد في كل مكان، نحن المفروض نستعد لهذا الصراع بكل مستطاع وممكن. من الدروس أيضا روح الأخوة والتعاطف والتكافل بين المسلمين، وده أمر مهم جدا أن يظهر وقت المحن وقت البلاء. وجدنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني كثير من الناس ربما الله يتبرع بقوته وقوت أولاده لإخوانه في غزة، معنى جميل، معنى جميل، يذكرك بالأنصار رضي الله عنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قوة الإيمان، قوة الإسلام. معاني بتذكرك بموقف سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف لما قال له انظر إلى مالي أقسمه بينك نصفين، أنت النصف وأنا النصف وزوجتي، وطلق أحدهما فتتزوجها. إثار لخوة إيمانية، خوة إيمانية، بذل، وفي تبرعات لفضل الله سبحانه كثيرة جدا من سائر البلاد، بلاد المسلمين. سبحان الله يا أخي، وشوف أهل النفاق ما عندهمش هذه الأخوة، لا يريدون أن تصل هذه التبرعات، يحاولون أن يمنعوها لكسر إرادة المسلمين ومحاولة الحصار والتضييق عليهم. ليه؟ ليهزموا. هذا الحصار يذكرك بالحصار الذي فعله الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، حصروا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ومنعوا عنهم الطعام والميرة، ومنعوا عنهم كل معروف وكل خير حتى نوخذ بفضل الله سبحانه وتعالى. وذكرك أيضا، وذكرك أيضا بالحصار يوم الأحزاب، يوم الخندق، حيث حصر الكفار ومعهم اليهود النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في المدينة. فمع ذلك وجد روح التعاطف والتكافل بين المسلمين امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. معاني جميلة، مش بقى مناش دعوة وإحنا قلنا لهم وأصل دول فلسطينيين وإحنا مصريين، لا، أخوك المسلم. بعدين خد بالك بعض الناس وقع في خطأ، قال لك إيه مفتوح حماس دول عندهم بعض أخطاء وبعض انحرافات، وده وقته، وده وقته تقول أخطاء وانحرافات، أخوك بيتضرب، واحد راكب فوق وقاعد يديله فوق دماغه، وتيجي تقول له أصل أنت عندك أخطاء، خلي بالك، خلي بالك، أنت ما تحوش عنه الأول، مش تدفع عنه. سبحان الله، ده وقته تقول أخطاء. وشوف بقى الأشد من كده، المنافقين واقفين بص يسقفه، يا سلام، اضرب جامد، خلص عليه، خلص عليه بسرعة، أنا حسكت أول حد ما تخلص عليه، ما عرفوش يخلصوا عليهم، قالك بس بس بس مش بعيد تضربوش، ألا طب ما كمل أول. سبحان الملك، وانت ساكت ليه؟ سبحان الملك، سيبوا يضربوا كل ده وبعدين يقول بس ما تضربوش بقى خلاص. سبحانك يا رب، فضيحة والله، تنسيق، خد بالك انت، واضحة لكل ذي لب ولكل ذي عينين. طب ما انت ترمى من الفوارس كده والأبطال واخوك بيتضرب، طب ما كنت من أول، من أول يوم تسيبه يقعد يضرب 22 يوم وبعدين تقول فورا حالا. سبحان الملك والله. فشل اليهود في الاستيلاء على العقول والقلوب، هو دايما خد بالك الأعداء وصلوا إلى النتيجة بعد الحرب الصليبية الأولى والثانية والثالثة، وصلوا للنتيجة، قال لك أهل الإسلام من الصعب أن ينتصر عليهم وأن يستذلوا، لأنهم أهل تضحية وبذل وفداء، دينهم قرآنهم يحثهم على العزة والموت في سبيل الله والقتال في سبيل الله. نغلبهم إزاي؟ قال لك نضع حاجزا بينهم وبين قرآنهم، حاجزا بينهم وبين إسلامهم، فيكونون مسلمون بلا إسلام ولا قرآن، اسم بس. طب إيه اللي يحصل؟ يسهل السيطرة عليهم والقضاء عليهم. طيب هل اليهود نجحوا في ذلك؟ فشلا كبيرا. فلما لقوا في الناس سبحان الله بترجع للدين، تعرف أهل غزة من أكثر الناس التزاما، ولعلك تابعت الصور، ها منقبات ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لحى ما شاء الله، مساجد ما شاء أكثر من 1000 مسجد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، معاني جميلة، معاني إسلامية إيمانية، والناس بتتكلم عن الصبر والتضحية والحمد والشكر و و و اتربت. ها يبقى اليهود نجحوا في غزوهم، نجحوا في إشاعة الشهوات والفجور بينهم كما نجحوا في بلاد المسلمين، ها بتخطيط وتدبير ومساعدة من تعرفون، ها فشلوا فشل كبير. فقال لك بس ما فيش بقى إلا ليه نقضي على هؤلاء الناس قضاء مبرما. فلقوا القضاء على المسلمين هيكلفهم كثير، هيكلفهم كثير. وحاجات الجميلة قلنا أنا مش عارف بيطلعونا منين، ها مش عارف بيطلعونا منين في الحرب، كل شوية ضربة من قدام وضربة من وراء، اللي بيحصل ما هو سبحان الله الإنسان الجبان يفر من خياله. حتى واحد يقول لك إيه؟ حتى إذا لم يرى شيئا ظنه رجلا، يعني هو مش شايف حاجة ها بس بيخاف حاجة أبعد من خياله كمان، يتوهم. وفضلا أن سبحان الله لعلهم رأوا الملائكة، مش يمكن الملائكة كانت بتقاتل مع المسلمين، الله أعلم، نستطيعش نجزم بذلك، بس كان في رعب. وأرسل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها سبحانه وتعالى. من الدروس المهمة فضح المنافقين وكشف حالهم. سبحان الله، انت على فكرة أهل النفاق دول آيات كتير جدا نزلت فيهم، في سورة آل عمران، في سورة التوبة، يمكن نص سورة التوبة في المنافقين، وسموها ليه المقشقشة الفاضحة، كشفت سترهم. سورة الأحزاب سورة بتسمى سورة المنافقون، لخطورة المنافقين على المسلمين. والمنافقين دول أقسام، عندهم بعض الناس عندهم النفاق الأكبر وبعضهم نفاق أصغر. ودايما المنافق خد بالك بيتفاعل مع بيئته، يتفاعل مع بيئته، يعني هو في بيئة مسلمين نساك عباد يظهر التعبد التنسك، يروح بقى لبيئة تانية معاهم. طب بقى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالمنافق لا يجهر بنفاقه إلا إذا كانت البيئة تقبل هذا النفاق، فدي خطورة خد بالك. ده معنى كده إن كثير من بيئات المسلمين وبلاد المسلمين بيقبلوا النفاق أو بيخدعوا به. والله ده معنى خطير موجود. انكشف حال المنافقين بس لمين؟ لأهل الإيمان، لكن في ناس مش واخده بالها كتير. البيئة صالحة، لأن البيئة شاع فيها الكذب وشاع فيها الرياء وشاع فيها النفاق. فالمنافق لما يجلس مع المنافقين لا يخفي ما في صدره. مش انت قرأت سورة التوبة؟ ربنا سبحانه وتعالى أنزل آيات في فضح المنافقين، وجم يعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سبب نزول الآية أن بعض المنافقين ها يتحدثون مع بعضهم البعض، قالوا ما رأينا مثل هؤلاء، يقصدون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أجبنا عند اللقاء وأجوعنا بطونا، يأكلوا كتير ويجروا ما يقفوش في الحرب. شوف بيشتموا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم بيعاتبهم، قالوا رسول الله كنا نخوض ونلعب نقطع المسير من سل نفسينا. سلوا نفسهم بالإيه؟ بالكفر والعياذ بالله. ليه؟ قعدوا مع بعض وجدوا بيئة صالحة للنفاق، وكل إناء بما فيه ينضح. إخواني مهم جدا اللي احنا نقوي إيماننا، مهم جدا اللي احنا نربي نفسينا. تتربى على معاني الإيمان عشان وقت المحن ده وقت خطير والله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الفتن في آخر الزمان، قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. حديث ده خطير، حديث ده مهم جدا. بادروا بالأعمال، يعني الأعمال هتقوي الإيمان. اعمل أعمال صالحة كتير، أعمال قلب وأعمال جوارح، إخلاص وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وصدق وإنابة وخشوع، بكاء من خشية الله، كثرة صلاة، كثرة صيام، مسارعة إلى الطاعات، بذل وتضحية في سبيل الله، دعوة، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، تنصر دينك في كل مكان عشان إيمانك يقوى. بادروا بالأعمال. إيه بادروا؟ يعني إيه؟ ها؟ سابقوا، يعني سارعوا، يعني بسرعة إلحق رب نفسك على الإيمان، إلحق قوي إيمانك. عارف لما تبقى داخل حرب وداخل معركة بتعمل إيه؟ بتقوي عضلاتك، ها، قوي بدنك، ولو كنت في بيت بتحصنه كويس، ها، فبسرعة حصن قلبك، املأه إيمان بإيه؟ بالأعمال الصالحة، بمجاهدة النفس. بادروا بالأعمال فتنا قبل ما تيجي الفتن، كقطع الليل المظلم، متتابعة والله خطيرة. بعض الناس تمنى أن ينهزم المسلمون، تمنى، نسأل الله العافية، ده نفاق والعياذ بالله، نفاق أن الإنسان يتمنى أن يهزم أهل الإسلام وينتصر أهل الكفر. واحد يتمنى ينتصر اليهود، والله بعض الناس تمنوا كده من عميق قلوبهم، مش ده نفاق والعياذ بالله. كقطع الليل المظلم، شوف، يمسي الرجل مؤمنا يصبح كافرا، يعني بالليل كان مؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم مش بيقول مسلم، مؤمن، كان مؤمن، والصبح كفر، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الله، أمر خطير، المحن حضرتك خطيرة جدا، فتنة، والكفار معهم القوة ومعهم ومعهم والإعلام، وهناك من يطبل ويزمر لهم، ممكن تلاقي واحد يبيع دينه، وشفنا والله، شفنا ناس ينتسبون إلى الدين يبيع دين، يحب الكفار ونفسه ينتصر، وإخوانه بيتضربوا، والله سبحانه غلطانين، أصدقوا المجرمين، وبعض الناس بيخذل، يقول لك حماس دول خوارج، خوارج، واليهود دول مين يعني؟ علي بن أبي طالب؟ أعوذ بالله، تخيل، شوفوا العياذ بالله، الجهل، خوارج. طب حتى يا أخي لو خوارج مش بيقتلوا اليهود، طب والتانيين دول مين؟ شوف المعاني، شوفوا العياذ بالله، والله هذا نفاق. فين الولاء لله ولرسوله؟ وإحنا شفنا عليهم خوارج، شفنا عليهم تكفير، إحنا شفنا عليهم شيء، سبحانك يا رب، ناس بيقتلوا في سبيل الله ويرفعون راية الإسلام. يا أخي وإن كان فيهم ما فيهم، ألم يقولوا ربنا الله؟ ها؟ ألم يقاتلوا باسم الإسلام وهم في الجملة من أهل السنة؟ ما هذا؟ شيء عجيب والله، اختلاط المعاني، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. الصبح كان مؤمن، بالليل بقى كافر، بالليل مؤمن الصبح كافر، بيغير حاله، لخطورة الفتن، اختلاط الأمور عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا لإيه؟ قوي إيمانك. أحد العلماء الأفاضل كان بيخاطب المسلمين وشباب المسلمين، يقول تخيل نفسك في خندق للقتال، تعمل إيه؟ مش تاخد حذرك، ها، وتبقى دايما صاحي متيقظ، اوعى، احذر إن العدو يدخل لك، مش العدو، مش اليهود بس، الكفار، الشهوات، الشبهات، ها، الشيطان له جنود، ويا إخواني وسائل الإعلام الخبيثة دي من جند إبليس اللي بتضعف الإيمان، المناظر العارية بتضعف الإيمان، الشبكات السيئة والمواقع السيئة والأفلام والمسلسلات والمصائب، كل ده بيضعف الإيمان، وكل ده بيضعضع الدين في نفوس المؤمنين. فأنت لابد أنت عشان تقوي إيمانك تعتزل المعاصي، وتجاهد نفسك في تركها، وتجاهد نفسك في تقوية إيمانك. الخطورة، كل الخطورة، أن الأعداء يريدون أن يهزمونا قبل أن يهجموا علينا، عن طريق تسليط الذنوب والمعاصي. في أحد الغزوات في بني إسرائيل أعداؤهم سلطوا عليهم النساء فوقعوا في المعاصي والفواحش فهزموا. أشوف هذا جند من جنود تسليط الفواحش على شباب المسلمين. آه والله أمر خطير جدا انتشار الفواحش في الشرق والغرب في كل مكان في كل بيت، وسائلها أصبحت كثير جدا، محمول والاسطوانات والكمبيوتر، أمر خطير إضعاف شباب المسلمين. تبص تلاقي الشاب قلبه خاوي وعينه زيغة وعقله مش فيه، ده بالله عليك يثبت؟ ده يجاهد نفسه؟ الناس اللي ما بتصليش الفجر كل يوم تنام عن صلاة الفجر، فكرك اللي ما صبرش على صلاة الفجر يصبر في المعركة يثبت على الدين؟ أبدا، أنا أشك في كده. فإحنا لازم نقوي إيماننا ونجاهد نفسينا ونصلح أحوالنا بإيه؟ شوف اسمع الصورة دي، موجزة مختصرة والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربع حاجات، إيمان هيشمل العلم والعمل، بعدين ذكر بعد العام الخاص، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، تواصوا يعني في دعوة، في نصيحة للآخرين، في تفاعل مع الناس في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. لا يكفي أن تكون صالحا، لابد أن تكون مصلحا. المسلم لا يكفي أن يكون صالحا، بل لابد أن يكون مصلحا. وتواصوا بإيه؟ بالحق. لو ما عملتش كده ما تبقاش من الفائزين. ما هو والعصر إن الإنسان في خسر، كل الناس في خسر إلا الذين آمنوا، استثناء، آمنوا عملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر على هذا الحق. ليه؟ لأن الطريق صعب، في أشواك وفي أعداء متربصين وفي مجرمين يعني يلبسون على الناس دينهم، فأنت لابد أن أنت تصبر، حتى لو أوذيت في الله سبحانه وتعالى لازم تصبر. وده من المعاني المهمة، أوعى تفتكر أن في لما طائفة من المسلمين أو أحد من المسلمين يختاروا الإسلام ويلتزموا بالإسلام هتفتح لهم الأبواب وحيرضى عنهم الكفار، أبدا والله. والحرب دي دليل على كده، مش بقولك انتخابات نزيهة أتت بحماس إلى السلطة، انتخابات نزيهة بشهادة الجميع قبلت الانتخابات النزيهة؟ أبدا، كله إلا دي. عايزين انتخابات نزيهة توصل شيوعيين علمانيين قوميين أي ملة من ملل الكفر ماشي، لكن توصل إسلاميين لا، تتاكل الإيه؟ الكعكة بحالها، وصنم العجوة يؤكل. ها، فلابد أن احنا ندرك أنه لن يعود المسلمون إلى النصر والعزة إلا بتحقيق هذه المعاني، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اوعى تجزع عند أول فتنة، اوعى تهرب، كن رجلا. ها، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان وأن يربط على قلوبنا وأن ينصرنا وأن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان على الكافرين. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.